الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا معكم مع قصة موسى والخضر عليهم السلام. هل اختفى الحوت؟ من الذي أخذه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ مجمع بينهما وصل للمكان المحدد وإذا بالغلام، غلام موسى، ينظر للمكتل يهتز، ما الذي يجري داخل المكتل؟ وإذا بالحوت، سبحان الله، أحياه الله رب العالمين، كان ميتا من أيام، كان حوتا مملحا يعني جاهز للأكل، أحياه الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم قفز من المكتل، ثم جعل له مكانا يتجه به إلى البحر، أخذ له نفقا فدخل فيه، ثم دخل في الماء، ثم سبح مع الأسماك. سبحان الله. والعجيب أن النفق الذي حفره هذا الحوت، العادة أنك إذا حفرت شيئا يصل إلى الماء غطاه الماء مباشرة، أمسك الله جري الماء فلم يدخل في هذا النفق حتى يبقى علامة يعرف به موسى المكان بالضبط إذا جاءه بعد حين. آيات الله ما أعظمها. فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي نفقا، وسار موسى وفتاه. يقول ربي سبحانه بعد أن سار، قال موسى لفتاه، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا من تواضع موسى عليه السلام أنه يتغدى مع الغلام، وهكذا هي أخلاق الأنبياء. ما حس موسى بالنصب والتعب إلا بعد أن جاوز المكان، يعني صار تقريبا نصف نهار من الصباح إلى وقت الغداء، فأحس بالتعب الشديد. وهذه سبحان الله تجدها عند الناس كثيرا، إذا كانت له همة في السفر ونهمة في السفر ما يشعر بالتعب حتى يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته تجده مباشرة يريد أن يرجع إلى وطنه. أحس موسى بالتعب بعد أن سار هذه المسافة اليسيرة، ولم يشعر بالتعب وقد مشى مسافات طويلة إلى أن وصل إلى مجمع البحرين. لكن العجب، كيف الغلام نسي الحوت مع أنه كان يحمل المكتل ورآه يوم خرج؟ أما شعر بأن الحوت ليس في المكتل؟ أما تذكر أنه رآه؟ قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسي الغلام الحوت وقد رآه خرج من المكتل في هذه الآية العجيبة، ونسي أن يخبر موسى عليه السلام، ونسي أن يخبره أن المكتل خفيف ليس فيه حوت. وسبحان الله، أحيانا الإنسان من هول الصدمة ينسى الأشياء المهمة. أما ترون أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام نسوا آية ذكرهم بها أبو بكر الصديق من هول الصدمة؟ قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يقول الله عز وجل، ينقل هذا الغلام لموسى: واتخذ سبيله في البحر عجبا. والله كان أمر عجيب، كيف يا موسى خرج من المكتل وكيف دخل في البحر وكيف أصبح يسبح مع الأسماك؟ فقال موسى له: ذلك ما كنا نبغ، هذا اللي كنا نطلب، هذه العلامة اللي كنا نبحث عنها. فارتد على آثارهما قصصا، رجع مسيرة نصف يوم يتتبعان ويقصان الأثر حتى وصلوا للصخرة ورأوا النفق الذي دخل فيه الحوت، ووجدوا الخضر. فوجد عبدا من عبادنا، وصفه الله سبحانه وتعالى بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه عبد من عباد الله، وهذه والله نعمة لو يصفك الله أنك عبد حققت العبودية. والصفة الثانية: آتيناه رحمة من عندنا، كان عبد رحيم بالناس، يخدم هذا ويحسن إلى هذا ويعطف على هذه، وهذه والله نعمة عظيمة. والثالثة: وآتيناه من لدنا علما. يعني أعطاه الله علم، رحم به الناس، وعبد به رب الناس، نعمة عظيمة. سلم عليه موسى، قال خضر أن بأرضك السلام، هذه أرض كفار من يسلم فيها؟ قال أنا موسى. قال الخضر موسى بني إسرائيل، لأن الخضر ما كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله. قال نعم. قال ما جاء بك؟ قال جئت أتعلم منك. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أكون تابع لك وأتبعك حتى تعلمني مما فتح الله عليك من العلم الذي أرشد به وأصل للرشد وأصل للسداد؟ موسى عليه السلام يتواضع في طلب العلم، لكن ماذا قال له الخضر؟ قال أنك لن تستطيع معي صبرا، أنت ما تستطيع تصبر يا موسى، ليس لأنك لست من أهل الصبر، لا، لكن لأنك ما تفقه بواطن ما أفعل. والإنسان إذا ما فقه الشيء كيف يصبر عليه؟ الإنسان إذا ما يعرف ما معنى علم القراءات وتعلمه لن يستمر فيه إذا أخطأ مرة أو مرتين، أو ما يعرف ما أهمية علم النحو ثم أخطأ في إعراب جملة أو جملتين لن يستمر في طلبه. أنت يا موسى لم تحط بهذا العلم خبرة، أنت لك مذهبك وأنا لي مذهبي، أنت نبي أرسلك الله لعامة قومك، أما أنا نبي يرسلني الله بسياسات خاصة لأناس معينين ونفذ تعليمات محددة، لك مذهبك ولي مذهبي. وهكذا الأصل أيها الإخوة، إذا اختلفنا في أشياء كان فيها مجال للاجتهاد والرأي، لكن موسى أصر سأتبعك ولن أعصي لك أمرا، سأصبر لن أخالفك في شيء. فاشترط الخضر شرطا، ما شرطه؟ قال فلا تسألني عن شيء، إياك أن تبادر بالسؤال، لا تسألني أبدا، أنا الذي سأخبرك عن كل شيء في وقته حتى أحدث لك منه ذكرى. وهكذا المعلم الناجح قد يؤخر عن تلميذه بعض المعلومات يمكن مستواه ما يفهمها الآن، فيؤخرها له ثم يجيب عنها في وقتها. كان هذا الشرط بين موسى والخضر عليهما السلام. فما الذي حدث؟ هل صبر موسى؟ هل التزم بالشرط؟ إخوة الإيمان، ما أجمل طلب العلم، وما أجمل همة موسى عليه السلام في طلب العلم، وما أجمل أن نتأدب نحن أيضا بآداب طلب العلم. ومن جميل العلم اقتناص الفوائد. أبقى معكم لحظات بعد قليل لأذكر لكم 15 أدبا من آداب طالب العلم ذكرها الله في آية واحدة. فما أجمل العلم وأجمل اقتناص الفائدة. ما أجمل اقتناص الفوائد، ما أجمل أن نتعلم العلم ونتأدب بآداب العلم. يقول الله سبحانه وتعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر لهذه الآداب العظيمة التي اجتمعت في آية واحدة. قال هل فيه أدب عند أخذ العلم من العالم، يتأدب الإنسان في السؤال كما ذكر هذه الفائدة القرطبي في تفسيره. وفيه أيضا استئذان العالم قبل أن يطلب العلم منه، يستأذن في أن يأخذ على يديه، وقد أشار إليها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال هل أتبعك، فيه دليل على أن الإنسان لن يبرز في العلم ولن ينتفع به إلا إذا اتبع توجيهات العلماء وأخذ بها. وفيه كذلك أن طالب العلم عليه أن يلازم الشيخ ويكون تابعا له، فبملازمة المشايخ يستفيد الإنسان العلم كما أشار لذلك أبو حيان في تفسيره. على فيه وضوح الهدف من طلب العلم، في صفاء النية من البداية أن تطلب العلم على أي شيء. وفيه كذلك الاشتراط، اشتراط الطالب أن يتبع المعلم بشرط أن يستفيد منه، واشتراط المعلم كذلك أحيانا على الطالب أن يصبر ويأخذ التوجيهات كما أشار لهذا ابن عاشور في تفسيره. على أن تعلم، فيها دليل على أن العلم إنما يؤخذ بالتلقي والتعلم من العلماء، لا يؤخذ العلم بمجرد قراءة الكتب كما أشار لهذا الألوسي في تفسيره. وفيها كذلك إشارة جميلة جدا أن الفاضل قد يتعلم من المفضول، فموسى عليه السلام كريم الله أفضل من الخضر ومع ذلك تعلم منه كما أشار لهذا الشوكاني في تفسيره. قد يكون هذا الذي هو أصغر منك وأقل منك ماهر في علم معين من العلوم، فلا تستنكف أن تطلب هذا العلم منه. على أن تعلمني مما فيها تواضع موسى عليه السلام، وكأنه يقول أنا لا أريد أخذ كل علمك، أنا أريد أخذ بعض العلم كما أشار لهذا الرازي في تفسيره. وفيه أيضا إشارة مهمة جدا أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي في العلم فإنه لن يستطيع أن يأخذ العلم جملة، بل عليه أن يتدرج شيئا فشيئا في طلب العلم، يأخذ بعضه ثم بعضه وهكذا العلم شيئا فشيئا كما أشار لهذا البقاعي في تفسيره. على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه دليل على أن الإنسان يبحث عن العلم الذي ينتفع به ويصل إلى الرشد وإصابة الحق، فلا يأخذ أي علم لأن بعض العلم يضر كما أشار لهذا ابن سعدي في تفسيره. وفيه كذلك أيها الإخوة أن الإنسان إنما يطلب العلم ليبحث عن الرشاد. لماذا أنا أجلس في مجالس التفسير إلا لكي أصلح نفسي ويهديني الله سبحانه وتعالى طريق الرشد ويجعلني من الراشدين؟ 14 أدبا ذكرت في آية واحدة، وبقي الأدب 15 كما وعدتكم، فما هو يا ترى؟ لم يذكر في هذا الآية، في هذه الآية، لكن أظنكم أنكم جميعا تعلمون ما هو. نعم، ذكر الخضر به موسى عليه السلام إنه الصبر، لا ينال العلم إلا مع الصبر، فلا بد أن يصبر الإنسان على الحفظ والمراجعة والجلوس عند العلماء وبذل العلم حتى يوفق العلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا حجة لنا يوم نلقاك. اللهم آمين.